الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عما جاء ذكره من الحيوانات والحشرات في القرآن الكريم، كنا في اللقاء الماضي قد أنهينا الحديث عن القرد، والذي جاء ذكره في أكثر من سورة. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن حيوان بحري جاء ذكره في القرآن الكريم في عدة مواطن، وجاء ذكره أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنه الحوت. أكرر، الحوت. والحوت جاء في القرآن الكريم في أربعة مواطن بصيغة الإفراد الحوت، وجاء مجموعا في موضع واحد وفي آية واحدة. وأعتقد أننا قد ذكرنا هذه الآية في إطار حديثنا عن القرد، ولماذا مسخ الله هذه الأمة من بني إسرائيل، فقلنا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فجاء الحوت ها هنا مجموعة على حيتان، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. فالحوت كما قلت جاء في القرآن مجموعا في موطن واحد، وجاء بصيغة الإفراد في أربعة مواطن، منها موطنان في سورة الكهف، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. في الآية التي بعد ذلك، هذه الآية 61 رقم 61، في الآية 63 على ما أذكر، سيدنا موسى يقول لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. هذان موضعان في سورة الكهف. هناك موضع آخر في سورة الصفات، وهناك موضع في سورة القلم، وفي كلا الموضعين ذكر الله سبحانه وتعالى الحوت بصيغة الإفراد. في سورة الصفات ربنا يقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فجاء ذكر الحوت ها هنا إن شاء الله تعالى. وفي سورة القلم أيضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الحوت مرة أخرى، الآية على ما أذكر الحفاظ فالتقمه الحوت وهو، لا في سورة القلم، الآية في سورة القلم، نعم فاصبر، الله يرضى عليك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، كصاحب الحوت. يبقى إذن الحوت جاء في أربعة مواطن بصيغة الإفراد، موطنان في سورة الكهف كما قلنا، وموطن في سورة الصفات، وموطن في سورة القلم، وجاء مجموعا كما رأينا في الآية التي تحدثنا عنها ونحن نتحدث عن القرد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فجاء مجموعا في موطن واحد. وجاء الحوت أيضا وقد لقب أو سمي بذي النون، أو بتعبير آخر بالنون، لأن ذي بمعنى صاحب، فسمي بالنون حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ها وذي النون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، فسمي الحوت بالنون. ونقول إن من أسماءه النون، وبعض العلماء يبدأ يبحث ويتكلم في هذا، لماذا سماه الله سبحانه وتعالى بالنون، ولماذا سمي بالنون، وسنرى ماذا قال هؤلاء. ولكن القرآن يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبة، وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه. فاسم الحوت طبعا ذا يعني صاحب، والإشارة في هذا إلى سيدنا إيه؟ إلى سيدنا يونس، والنون المعني به الإيه؟ الحوت، المعني به الحوت. وأيضا سنرى أن الحوت جاء ذكره في السنة النبوية المطهرة بلفظ الحوت، وجاء ذكره بلفظ النون أيضا على غرار ما جاء في القرآن الكريم. ولكن بداية بنقف مع المواطن التي جاء فيها ذكر الحوت في القرآن الكريم. طبعا هذه الآية إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، لا داعي إلى أن نعود إليها مرة أخرى، لأننا في اللقاء الماضي كنا نتحدث عنها وقلنا ما معنى هذه الآية، وتأتي شرعا أي ظاهرة وكثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى كان قد حرم على هذه الأمة من بني إسرائيل أن يصطادوا في يوم الإيه؟ في يوم السبت، وشاءت مشيئة الله أن تأتي الحيتان في يوم السبت، وبينا كيف احتالوا على الله ثم تبجحوا وتجرأوا ثم نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى فمسخهم الله قردة كما بينا في اللقاء الماضي. بيبقى لنا الموطنان اللذان هما في سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن سيدنا موسى، وأن الله سبحانه وتعالى لما تحدث سيدنا موسى فأبلغ كما ذكر ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء هذا في صحيح البخاري، وسئل أفي الأرض من هو أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، وأخبره أن هناك من هو أعلم منه وأعطاه أمارات. هذه الأمارات حتى يصل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله أنه أعلم منه، وهو العبد الصالح سيدنا الخضر كما سمي وجاء ذكره في صحيح البخاري، أعطاه أمارات أنك ستصطحب كما قلنا حوتا في مكتل، وحيثما تفتقد الحوت ستجد العبد الصالح. وقلنا معنى حيثما تفتقد الحوت أن الحوت سيفقد الحياة لأنه سيوضع في زنبيل أو في مكتل ويخرج من الماء، فبالطبع سيفقد الحياة، ثم سيقطعان ويأكلان من سيدنا موسى وغلامه يوشع بن نون. والعلامة أنه على قدر أنه فارق الحياة وقطع منه وأخذ منه، سيأتي وقت تدب فيه الروح وينزل مرة أخرى إلى الماء ويعود حيا كيفما كان. هذه العلامة، حيثما افتقدت الحوت ستجد العبد الصالح. فكانت النتيجة كما قلت سيدنا موسى اصطحب معه يوشع بن نون غلامه كما حدث النبي في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام، ووضع الحوت في المكتل وكان يأكلان منه. فالقرآن بيخبر ان سيدنا موسى جعل يوشع بن نون رقيبا وهو اراد ان يستريح. ارقب لنا الحوت وقت ما ينزل في الماء اخبرني علشان يبقى هو ده المكان. فكانت النتيجة ان يوشع ابن نون قال هذا امر سهل بسيط، مع ان الاصل ان الانسان حتى في الامور الميسرة ينبغي ان يقول ان شاء الله، ولا يستسهل امرا، فكل شيء بمشيئة الله، وهو الذي بيده ان يجعل السهل صعبة وان يجعل الصعبة سهلة. فكانت النتيجة أن الحوت كما يخبر القرآن الكريم فلما بلغ مجمع بينهما، كانت النتيجة أن الحوت نزل مرة إلى الماء ودبت فيه الحياة، وكما أخبر القرآن اتخذ سبيله في البحر سارب. وقلنا سارب أن كان من معجزات هذا الحوت أن الماء الله سبحانه وتعالى أمسك جريته، يعني أصبح الماء خلف هذا الحوت كأنه جبلين، كأنه يمر وسط واد وسط واد، فأمسك الله جرية الماء، وهذا معنى فاتخذ سبيله في البحر سربا. فكانت النتيجة أن يوشع ابن نون دهشه المنظر ونسي أن يخبر سيدنا موسى. والقرآن يقول فلما بلغ الاثنين مجمع بينهما أي بين البحرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى نسي حوتهما. تجد في هذه الآية أن القرآن الكريم نسب النسيان إلى الاثنين، ما قالش نسي، لا قال نسي بألف التثنية، فأسند النسيان إلى الغلام وإلى سيدنا موسى. طيب مع إن اللي نسي في الأصل مين؟ الغلام. طب لما أسند النسيان إلى سيدنا موسى؟ والقرآن قال ناسيا الاثنين، مع إن في الأصل الناس يوشع، بدليل إن هو لما سيدنا موسى يقول له آتنا غداءنا هيقول له إيه؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيته، أنا اللي نسيت، فعبر عن نفسه وبنسي. ولكن الله لما عبر قال نسيا حوتهما. ليه؟ قالوا لأن الغلام نسي أن يخبر سيدنا موسى، وموسى نسي أن يسأله حصل له حاجة ولا لا، ولو كان سأله كان إيه؟ كان ذكره، فلكونه لم يسأله فكأنه شركه في الإيه؟ وأعانه على النسيان، وأعانه على النسيان. زي بالضبط إيه؟ لما نركب إحنا اتنين وأنا أسلم الأمر ليك في سيارة وأقول لك لما يجي الشارع بأفكرني، لا بيحصل أحيانا في الميكروباص واحد يركب مش عارف الطريق يقول له لما يجي شارع سلام عفيف يا ريس بقول لي، يقول له نقول لك ده بسيطة، يوم ينسى السواق ينسى، تقوم انت تلاقيه قاعد المشوار طول، يا عم هو شارع سلام عفيف مجاش يقول لك يا ده عدى، طب ما قلت ليش ليه، يقول لك يعني انت كنت سألتني، ما المفروض كنت تسألني، فلما لم تسأله اعنته على ليه؟ على النسيان، على النسيان. ولذلك احنا قلنا فيما مضى الاثنان سار يوما كاملا، يوم كامل سار يوما كاملا، لا يوشع تذكر ولا سيدنا موسى عمل ايه، سأل ما قالوش الحوت فين، فين بعد يوم كامل بيقول له اتينا ايه غداءنا، قال ارأيت اذا اوينا الى الصخرة، ويأتي لفظ الحوت المرة الثانية فاني نسيت الايه، نسيت الحوت. يبقى الحوت في سورة الكهف كان علامة، كان علامة اصطحبها سيدنا موسى بإذن أو بأمر من الله ليعرف بها مكان الايه، مكان الخضر، وكانت له معجزة في كونه يفقد الحياء ويؤكل منه ثم ينزل الماء وتدب فيه الحياء مرة أخرى، ويمسك الله له جرية الماء، بل قال بعض السلف كالشعبي وغيره وهو يشهد ويقسم على ذلك أن الحوت قد نزل إلى الماء بما فيه من نقصان في اللحم، فكما قالوا وله جنب عظم بلا لحم، يعني في ناحية اللي كانوا بقطعوا منها اللحم ظلت كما هي عظم بلا ايه، بلا لحم، هكذا قال بعضهم، وهذا ما يقطع به الشعبي عليه رحمة الله. إذا الحوت هنا ذكر على أنه علامة، وصاحبته في هذه الصورة ايه معجزة، وذكر في موضعين كما قلنا. هذا شأن الحوت مع سيدنا موسى. يبقى الحيتان كان لهم شأن مع بني إسرائيل، الحوت كان له شأن مع سيدنا موسى، الحوت كان له شأن مع سيدنا يونس، مع سيدنا يونس. ربنا سبحانه وتعالى بتحدث عن سيدنا يونس بيقول وإن يونس لمن الايه المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى بلدة نينوى وهي بلدة معروفة، وسيدنا يونس لما بدأ يدعو قومها أوغروا له صبره، ووجد منهم عنة ومشقة، فماذا فعل سيدنا يونس؟ دون أن يأذن له الله خرج وقد غضب على قومه يريد أن يتلمس أقواما آخرين، شوف ناس ثانية، شوف ناس ثانية، وده بيلقن الدعاء درسا أن الدعوة تحتاج إلى صبر، صبر، وأنه ما ينبغي بداية أن تيأس بسرعة من بلدة وجدت فيها عنة ومشقة، وإنما ينبغي أن تجاهد، فعسى الله أن يهديهم على يديك. فالدعاء اللي بيعضوا يضربوا يدوروا على الأشياء السهلة كثير كده، الكثير كده، وجد إن الدعوة في مصر مثلا في ظل الديمقراطية والعلم والإيمان وسياسة الأخذ بالراحة، ها وجد إن الدعوة لله الحمد كل شيء في مصر ميسر، كل شيء إلا الدعوة، إلا الدعوة إلى الله. ممكن تدعو لحاجة تانية ماشي، لكن إلى الله لا، إلا الدعوة إلى الله، هذه التي تعرقل وغير ميسرة. فيروح حربان ده مش عارف يروح الإمارات ولا يروح السعودية ولا يروح مش عارف فين ولا يروح فين ولا يروح فين، يختار الشيء اللي إيه؟ يختار الشيء السهل. لا، الداعية طالما يجاهد في أقوام بيتعبوه ويأخذ أجرا على هذا، ونحن نريد أن يهتدي يمكن في عمرك كله على يديك رجل واحد، لأن يهدي الله بك رجلا إيه؟ واحدا خير لك من حمر النعم، في لفظ خير لك من الدنيا وما فيها، بس يهتدي على يديك إيه؟ رجل واحد، رجل واحد. فسبحان ربي العظيم، في ناس بتيأس سرعان ما تهرب وتترك الساحة، ولما ده يترك الساحة وده يترك الساحة وده يترك الساحة، مين لا يدعو خلق الله؟ مين؟ سبحان ربي العظيم. أتبتلى؟ لا بد أن أنت تبتلى. فسيدنا يونس ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا غضبان، فماذا كانت النتيجة؟ القرآن بيقول إذ أبق إلى الفلك المشحون، ذهب ليترك البلدة، فيريد أن يعبر، فكان لابد أن يركب سفينة، ويعبر عن السفينة بكونها الفلك، وشوف تعبير قرآني المشحون، كان السفينة إيه؟ ممتلئة، ممتلئة، الركاب كتير، زحمة. فكانت النتيجة لكثرة من فيها عبثت بها الرياح وأوشكت على الهلاك، وكان ينبغي أن يخفف الحمل. ولذلك لما بيحدث مثل هذا يوم بعض الناس يبدأوا يتخلصوا أولا من الأشياء اللي ملهاش لازمة، فإذا وجدوا الخطر ما زال قائما يبدأوا يتخلصوا من الأمتعة، فإذا وجدوا الخطر ما زال قائما يبدأوا يتخلصوا من بعض البني آدمين بقى. ما هي كده، بعض الضرر ولا كل، ولا كل الضرر، يعني يهلك عشرة ولا يهلك ألف، فخلاص بيوضعوا أخف الأضرار. ودي قاعدة بقى اتكلم فيها الفقهاء، ان هل من اجل نجاة مثل بعض نقتل البعض او ما الى ذلك، مسألة فيها كلام كثير، لكن الواضح انهم ماذا فعلوا؟ تخلصوا من كل ما يمكن ان يتخلصوا منه، وما بقي امامهم الا البشر. فبمن يبدأوا؟ ها مين اللي ينط كده وبخطره ده المنشيل ونرمي، فهنقول فلان علان فلان علان، فيها مجاملات بقى ومحسوبيات؟ لا، انما ماذا فعلوا؟ اقترعوا. وعشان كده القرآن بيقول فساهم، مساهمة يعني اقتراع، عملوا قرعة، مين اللي يلقى؟ فأصابت القرعة سيدنا يونس. وجاء في بعض الآثار انهم يعني حبا له وتعاطفا معه اعادوا القرعة مرة ومرة، والقرعة في النهاية يونس يونس، لا بد ان يلقى يونس يونس. نعم مشيئة الله، لان هذا شيء مقصود وليس عشوائيا، فكان لا بد وان يلقي بنفسه، وفعلا القى بنفسه في الماء. فربنا سبحانه وتعالى يقول فساهم فكان من المضحضين، يا اهل اللي وقع عليهم الامر ان يكون في عداد المهلكين. ولكن كل الانسان يهلك يموت او يحيا هذا بقدر من الله، له ساعة، له ساعة تأتيه لا يتقدم ولا يتأخر على، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه مسألة ما إنسان يتكلم فيها، ومش معنى أن أنت تنجو من الموت مرة تبقى مؤمن، أو تموت من أول مرة تبقى مش مؤمن، زي ما واحد مغفل ها كان هيموت يقول لك يعني عايزين يموتوني ليه؟ دليل على اني مؤمن ان انا ما موتش اهو. طب ما ابو جهل برضه كان عايزين يقتلوه مره وما ماتش، يبقى ابو جهل مؤمن؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وعمر طعنوه فمات، وعثمان طعنوه فمات، ما بقاش مؤمن. شوف التغفيل، شوف التغفيل اللي احنا عايشين فيه، قال يعني علشان نجي من الموت يبقى هو كده مؤمن؟ يا رب لا رجاك من الموت، يمكن تعتبر، يمكن تصلح البلاء اللي انت فيه، لكن والله يا هؤلاء يعني ما يزيدهم البلاء من الله الا عمى، الا عمى، ما صلح وكان بينه وبين الموت قيد الملة ما زال إعلامه يقدم لنا المفاسد والعري والدعارة وما إلى ذلك. لكن شوف خدها ازاي سبحان الله. فسيدنا يونس وقع الاقتراع عليه فألقى بنفسه في الماء. أول ما ألقى بنفسه في الماء شوف ربنا ما بيقول الفاء هنا للتعقيب السريع فالتقمه فكان من المضحضين فالتقمه. أول ما ألقى بنفسه الحوت قاعد مستني قاعد مستني أيوة نعم وده مسير بأمر من من لا إله إلا الله نعم قاعد مستني سبحان ربي العظيم نعم بتقدير لأنه جند من جنود الله. كل هذه المخلوقات تتحرك بتقدير من الله وبإذن من الله فقاعد مستني فالتقمه الحوت. الشيء الغريب يعني الشيء المعروف إني اي شيء بيدخل في بطن الحوت والحوت ده يعني بعض الناس هنتكلم عن الحوت يعني سبحان ربي العظيم يبتلع عمارة لو امكن يعني في حيتان بسم الله ما شاء الله بالكيلومتر حيتان وحنشوف بعض منها نتكلم عنه الان في حيتان ضخمة جدا سبحان ربي العظيم في من الحيتان اللي بيسموه العنبر ويسموه الضرب وده بيبقى عامل زي الجبل صغير وهقول لك. فشوف الحوت مخصص معروف ان الحوت حينما يبتلع شيئا على طول هذا الشيء في بطنه يتحلل يدخل مصنع الداخلي ده يتحلل يفرتكه في داخله كده يفرتكه يحلله ويصبح غذاء له. فكل شيء بيدخل بيتحلل. ولكن انا قلت لكم شيء اني اللي اعطى لاي جهاز من اجهزة الانسان والحيوانات اللي اعطاه نعمة العمل قادر على ان يعطله في جزئية من الجزئيات مع انه بيعمل في باقي الجزئيات. يعني هتجد ان سيدنا يونس لم يتحلل قاعد جوه كده. طيب في هذه الاثناء الحوت ما كانش بياكل ما ابتلعش شيء. طيب واللي ابتلع الحوت ما تحللش. طب وشمعنى يونس ما تحللش معاه كده؟ لان في امر من الله ان كل شيء يخش يتحلل الا يونس بس خلاص. زي ما قلت لكم بالضبط في الهجرة قلت لكم ان المشركين يرى بعضهم بعضا وهم على باب الغار هذا يبصر هذا وهذا يبصر هذا وكلهم يبصر الاخر والبصر 100%. وقلت واكرر مرارا وتكرارا من الخطأ ان يقول اصابهم اعمى. لا والله شايفين حلوة. ولكن زي ما قلت الذي وهب العين نعمة الأبصار قال لها يا عين ابصري كل شيء إلا محمد بس خلاص. فخرج ولم يره أحد. ولذلك أنا قلت لما تبعوك العمي ولا بيشوفوا شوفوا والله وبصوا. وأبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه يعني بيشوفه والله كويس. فنفس الحكاية ونفس المسألة كل شيء في بطن الحوت يتحلل إلا يونس. هذه مشيئة الله هذه مشيئة الله. فسبحان الله فالتقمه الحوت. ولذلك قالوا لما دخل في بطن الحوت يعني وجد نفسه في ظلمات والقرآن بيعبر وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالقرآن بيقول نادى في الايه في الظلمات اللي هي بقى زي ما قالوا ظلمة البحر الأول ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. كم ظلمة بقى ظلماته سبحان الله. فنادى في الظلمات فقالوا ايه اللي حدث. كانوا واحنا زمان الجماعة الازهرية المحنكين كانوا يجي في الامتحانات ويسألونا بعض الاسئلة اللي تدلل على الذكاء كده. فكانوا يسألوا احنا ما زلنا بنفعل هذه الامور ايضا مع تلامذة اللي احنا عايزين نقوي ذكائهم. كانوا يجوا يقولوا له ايه مثلا رجل عبد الله في مكان لم يعبده فيه احد من هو الرجل وما هو المكان؟ ما عرفوش. ما خلاص بقى انت خلاص بقى يعني هم لو كنت انا قلتها لهم اول ما عدت كانوا يعرفوه. ها فالرجل هو مين؟ سيدنا يونس. والمكان اللي هو فين؟ عمرك شفت واحد صلى وسبح في بطن حوت؟ هو الوحيد. فهو الرجل الذي عبد الله وسبح الله في مكان لم يعبد فيه او لم يعبده فيه احد ولم يسبحه فيه احد، هو مين بقى؟ سيدنا يونس الله. فبدا بقى، ولذلك قالوا يعني ابصر نفسه لقى نفسه بيتحرك ومفيش ايه ده صح. فكان الحوت مش وسيله هلاك، كان وسيله ايه؟ نجاة، مع ان كل اللي بيخش في بطنه فين؟ يهلك. فكان وسيله نجاة، فسبحان من حول الهلاك الى نجاة. اي والله اي والله، زي برضه خفت عليه فالقيه ايه في اليم. بالظبط والله بالظبط والله، ومش القيه في اليم وبس، لا ده انت خايفه من فرعون، ده احنا هنقدمه له، ياخذه عدو لي وعدو له، مش هتتعبه. ولكن سبحان من جعل فرعون هو الذي يربي موسى، مع انه هو ما قتل وما ذبح الا من اجل موسى، عايز يوصل للغلام ده يقتله ويذبحه. فدي دي مشيئه الله بقى، سبحان الله. فشوف سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم، وكان ام موسى ترضعه، واللي بيدفع اجر الرضاعه مين؟ فرعون. ودي كانوا قالوا دي من مستغربات الامور، الام الوحيده التي ارضعت ولدها واخذت على رضاعه ولدها اجرا، ام موسى هترضع ابنها وتاخد فلوس؟ ايه ده، سبحان ربي العظيم. نفس الحكايه، حوت وسيله هلاك، حولها الله سبحانه وتعالى الى وسيله ايه؟ الى وسيله نجاه، الى وسيله نجاه. زي النار، النار وسيله احراق، خلاص هلاك. ومع سيدنا ابراهيم، ده مش ده بعض الناس في يمن ان خلاص بطلت تحرق، لا ده مش كده وبس، دي كانت حاجه خطيره جدا، بقت فريون. عارفين غاز الفريون ده الساعه بتاع التكييف ده؟ ولذلك ربنا بيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ثم كان قادر يقول سلاما بس، مش هو لو قال يا نار كوني سلاما على ابراهيم انتهت؟ قال لها كوني بردا ليه؟ قال عشان الجماعه المغفلين قالوا حرقوه على اعين الناس، وده كان في وقت الضحى في الصحراء، في يعني الحراره الشمس فيه او الجهه، فلو قال للنار كوني سلاما مش هتحرق، لكن هو قاعد في حراره الشمس يتعب زيه زيهم، طب ونتعبه ليه؟ فكوني بردا، فبقى التكييف، هم قاعدين عرقانين اللي بيحرقوه هو قاعد متكيف. هذا ايه ده؟ نعم نعم نعم، سبحانه على كل شيء قدير، فقادر على انه يحول لك وسيله الهلاك الى مش وسيله، ده وسيله راحه كمان، سبحان الله. فسيدنا يونس وجد نفسه يتحرك سليما معافى، ما في شيء، فادرك انه تسرع وان ما فعله يحتاج الى مصالحه. يتصالح مع مين بقى؟ مع الله. مصالحه مع الله تكون بتوبه وباستغفار ودعاء وذكر وما الى ذلك. فنادى في الظلمات، وربنا بيقول فلولا ان كان من الايه؟ من المسبحين، سبح ودعا الله وكذا وكذا، وله سوابق طيبه عند الله. لذلك قالوا طيب ما هو سيدنا يونس في البحر، وكان فرعون قبل كده في البحر. فرعون نادى يا رب وامنت، مش عمل كده ولا ايه؟ وامنت و و و و ويونس نادى، فيسالوا لما استجاب الله ليونس ولم يستجب لفرعون؟ قال اصل فرعون صحيفه سواب اسوده. اه والله، ما كانش ما عرفش ربنا غير وقت المصيبه، فربنا ما يعرفوش. ولذلك ربنا رد عليه قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. صحيفه سوابك ايه؟ اه والله عصيان وفساد. لكن سيدنا يونس صحيفه سوابه ايه؟ فلولا ان كان فيما مضى من الايه؟ من المسبحين، فكان يعرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. ومن هنا جاء اعرف الله في الرخاء يعرفك في الايه؟ يعرفك في الشدة. لكن تبقى معلن الحرب عليه واول ما ينزل بك المصائب تقول له يا رب، لا يا اخويا معلش معلش. نعم، فسبحان الله. فكانت النتيجة ان الحوت هنا جعله الله، وجاء ذكره على انه وسيله ايه؟ وسيله ايه؟ نجاه لسيدنا ايه؟ لسيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاه والسلام. في سوره القلم لما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، الله ذكره بسيدنا يونس. قال: ولا تكن كصاحب الايه؟ الحوت، وهتعمل زيه. ولا تكن كصاحب الايه؟ الحوت، او كصاحب الايه؟ الحوت اللي هو سيدنا ايه؟ يونس. ف فلا تفعل مثلما فعل حتى لا يبتليك الله مثلما ابتلاء. ما تتعجلش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبح الصفح الجميل، اصبر وما صبرك الا بالله. المسألة عايزة ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فاصبر. كل ده القرآن عايزه منه اصبر. المسألة كما قلت الدعوة محتاجة ليه؟ محتاجة الصبر. هيقولوا عليك متطرف، وهيقولوا عليك متزمت، وهيقولوا عليك راجعي، وهيقولوا عليك متخلف، وهيقولوا عليك مش عارف بتاع تكفير ويجرى، وهيقولوا عليك مش عارف ايه، وهيقولوا عليك ارهابي، وهيقولوا عايز يقولوا. سيبهم يقولوا. المسألة محتاجة ليه؟ محتاجة الصبر. وفرج الله آت، وإن شاء الله سنرى في هؤلاء يوما هو عليهم أسود ولنا أبيض إن شاء الله. بس المسألة محتاجة ليه؟ محتاجة الصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أصل الأمور دي بتحدث ليه؟ عشان يكون في تمحيص يا إخوان. أمال هيبان الرجال من غيرهم إزاي؟ وذلك في ناس بتزعل لما لقى واحد انتكس وحلق مش عارف لحيته، أقول له إيه؟ يلا خلي البلاء ينفي الخبث عنا، ما هو كان محسوب علينا. خليهم عشان المسألة تصفف على مين؟ على رجال. عايزين نمحص كده، نمحص. ما هو ده البلاء. وابن القيم قالها والله، قال إن البلاء للمؤمن كالنار للذهب لا تزيده إلا خلوصا. ما هو البلاء نار متعب، بس المؤمن لما بتحط على النار دي بيحصل له ايه؟ بيزداد خلوصا. لكن غير المؤمن هيتبخر في الهواء. ما انت لو حطيت عليه معدن مضروب ايه اللي يحصل له؟ هيتبخر خلاص، انتهى. لان الخبث بيتبخر، كله بيصعب، فخليها تنفي الخبث. فسبحان الله، فربنا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد من الصبر. ما تجيش بقى تقعد تقول لي ايه، ما انت بتنفخ في ربه مقطوعه يا عم، ما توجعش قلبك، ما هي خربانه. لا يا اخويا، انما عليك البلاغ. انا وظيفتي البلاغ. اما الناس تهتدي او لا تهتدي فذكر، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انا ساسال بين يدي الله عن البلاغ وليس عن هدايه خلق الله. هل بلغت ولا لا؟ اما هو اهتدى او لم يهتدي هذه مسؤولياته، فهي مشرومه مقطوعه. مالكش دعوه. هنبلغ ونعمل ما في وسعنا حتى اذا سالنا الله ويجي يقول لي تعالى اخذت علما فهل بلغ؟ اقول له والله اللهم بلغت وانت خير الشاهدين. لكن لما اجي اقول له ما اصل انا قلت انها مشرومه، مش كده؟ الله اعلم انا هيحصل معايا ايه وفي ايه. سبحان ربي العظيم. فهذه هي الايه التي في سوره صفات، الايه التي في سوره القلم، واصبر لحكم ربك. ما احنا قلناها ايه، ولا تكن كصاحب الايه الحوت. وعرفنا ان الايتين الصفات وسورة القلم الاثنين بيتلاقى، والحوت ان شاء الله تعالى ها هنا كان سفينة النجاة لسيدنا يونس، وهي المكان الذي سبح الله فيه وعبد الله فيه ولم يعبد او لم يعبده احد فيه غير سيدنا يونس في بطن الحوت. الآية الاخرى التي في سورة الانبياء كما قلنا الحوت سمي بالايه؟ بالنون. والقرآن يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ونفس المعنى والمضمون، لكن في كلمة أحب أن أفسرها. وذنوني يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعض العوام لما بيفسر هذه الآية يقول لك يعني هو اعتقد أن ربنا مش هيقدر عليه، مش هيعمل له فظن أن لن نقدر عليه. ولو كان المعنى كده والله فقد كفر بالله. الذي يعتقد ويظن أن الله لن يقوى عليه فقد كفر بالله. أمال إيه المعنى؟ إيه كلمة نقدر لها أكثر من معنى، واللي بيحدد معناها يا أخوانا السياق هو اللي بيحدد معناها. طب المعنى هنا إيه؟ أقول لك المعنى هنا إيه. فأما الإنسان، شوف ربنا بيقول في القرآن إيه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني إيه قدر عليه رزقه هنا؟ يعني ضيق عليه رزقه. يبقى كلمة قدر بمعنى إيه؟ ضيقة، اللي هي دي بالضبط اللي في سورة الأنبياء، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، هو كانت نيته حسنة إن قل لك دول مش نافعين، نشوف ناس ثانية يسبح لله، فالنوايا هنا إيه حسنة، وعشان كده اعتقد أن الله سييسر له الأمور ويخلفه بقوم يطيعوه، وعشان كده القرآن بيقول فظن أي اعتقد أن لن نقدر عليه، أي أننا لن نضيق عليه ولكن سوف نوسع عليه ونعوضه بقوم آخرين، مش نقدر عليه يعني نقدر عليه، لا، فقدرنا بمعنى إيه ضيق، فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه ولكننا ضيقنا عليه لأنه فعل ولم نأذن له. فهمت المعنى كده؟ واضح واضح المسألة دي في ذهنك إن شاء الله. يبقى دي فظن أن لن إيه نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وربنا طبعا بيقول فاستجبنا له ونجيناه من الإيه من الغم، والعياذ بالله، ونسأل الله أن ينجينا جميعا من الغم، ولذلك خير ما يدعى به في الغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من الظالمين. هذه المواطن التي جاءت في القرآن الكريم في السنة النبوية المطهرة جاء ذكر الحوت فيما أعلم في حديثين، في حديث شهير طويل جدا، والحوت كان لي فيه يعني وقع أيضا بتقدير من الله، في سرية كانت معروفة في الغزوات الإسلامية كانت تسمى بسرية الخبط، بسرية الايه الخبط، يمكن بعض القليل منكم حضر معايا الحديث عنها زمان، ولا كنت بفسر سورة المائدة في مسجد الدعوة، مين اللي حضر معايا الحديث عن سرية الخبط؟ اخين ثلاثة موجودين، جزاكم الله خير، لكن الغالبية عندكم لو سألنا الان ايه سرية الخبط حد يعرف لها حاجة؟ وليه سميت بسرية الخبط؟ وكانت سنة كام؟ بسم الله ما شاء الله، الاهلي غلب الزمالك امتى؟ ماشي، سمعوني الصلاة خدم رسول الله. سرية الخبط هذه كانت في السنة الثامنة من الهجرة، في شهر رجب، في شهر رجب سنة 8 هجرية، في قبيلة اسمها قبيلة جهينة، كانت على عند ساحل البحرين ناحية البحرين والإمارات كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج سرية لتأديب قبيلة جهينة، هذه قبيلة كانت بتسبب مشاكل للمسلمين، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية لتأديب هذه القبيلة لقبيلة جهينة، وكان قوام هذه القبيلة السرية عدد السرية يعني من الجنود 300 رجل، كم رجل يعني كم؟ 300 بلغة العصر 300، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، عبيدة ابن الجراح كان أميرا على هذه السرية، السرية هذه خرجت في ظروف قاحلة، والحديث عنها جاء في البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما، وأنا هجيب لك القصة من مجموع الروايات. السرية خرجت في ظروف كما قلت شديدة جدا، مسلمين بيعانوا من قلة في الطعام وما إلى ذلك، فتحملوا بذات قليل جدا، وكان عبارة عن بعض من الطمر، وسيدنا جابر كما جاء عند البخاري وعند غيره بيقول يعني شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الطعام، فقال اخرجوا وسيغنيكم الله من فضله إن شاء. شوف حسن التوكل على الله، نعم انت بتأخذ بالأسباب وتفوض النتائج إلى من؟ رب الأسباب، اللي نقدر ناخده ناخده، وأنا قلت لكم في الآية فاكرين وأعدوا لهم ما قالش كل القوة، قال ما استطعتم من قوة، طب اللي احنا مستطيعينه ده قليل، الباقي بقى على مين؟ وما النصر إلا من عند الله ولا ينصرن الله من ينصره، فما تحسبهاش بقى، تأخذ بالمستطاع، ودي كلمة بنقولها للمغفلين اللي بيحكموا المسلمين، بنقول لهم فوقوا شوية امسكوا بالكلام ده واعملوا به هتجدوا التوفيق من الله، بس خلوا النوايا خالصة لله. فسبحان الله خرجوا وشكوا القلة في الطعام والقلة في الزاد، وكلما جد بهم السير كلما نقص الطعام، كلما نقص الطعام. درجة ان سيدنا جابر بيقول حتى وصل بنا الامر ان ابا عبيدة جمع ازودة القوم، ازودة اللي بيشيلوا فيها الزاد يعني اللي كانوا حاطين فيها الطمر، وقسم علينا الطمر فكان نصيب الرجل في اليوم تمرة، الجراية بتاعته تمرة لكله، مش القائد قاعد جوه بياكل لحمة وفراخ ومشوية وبتاع والعساكر بتاكل كوشات عربيات بره، لا لكله كل، عشان كده ما كانش عندهم احقاد ولا لا لا لا لا تمرة. ولذلك الرجل اللي سمع التابع اللي سمع سيدنا جابر بيقول له يعني وماذا تفعل لكم تمرة، يعني كنتوا تعملوا بتاكلوها تعملوها ازاي دي، تاكل ازاي دي، شبعكم ازاي دي؟ قال والله ان الرجل منا كان يلوغها في فيه ويرتضعها كما يرتضع الصبي الثدي فتشبعه اليوم كله. شوف البركه من الله بقى، طبقه كده اعملها زي السد وبعد يرضع فيها يشبع اليوم كله. اي والله اي والله. وبيقول له ايه بقى، ولما اخذناها قلنا ماذا تفعل تمره، احنا كنا في الاول يعني معترضين، فوالله ما علمنا قيمتها حتى افتقدناها، جه علينا وقت ما لقيناش التمره دي، فاللي كنت مستقلها دي كانت بتشبعك اليوم والله، مش في رضاعك الثدي كده وظل عليها اليوم كله، وكانوا يعني مستقلينها كده، فوجدوا فقدها لما خلاص بقى ما عادش فيه تمر خالص. فوصلت بهم الحال بيقول، وعشان كده هذه السريه سميت بسريه الخبط، سريه الخبط ليه بقى؟ قال حتى وصل بنا الحال اننا نزلنا عند ساحل وليس معنا شيء من طعام حتى جفت اجسامنا، قالهم حاله ايه؟ جفاف، بس ما كانش فيه محلول ولا كان فيه مش عارف ايه، جفاف. سبحان الله. يقول فكنا نضرب اوراق الخبط، شجر لوراء اسم ورق الخبط، نضربها بالعصي فإذا وقعت بللناها في الماء وأكلناها. ولكن كان لهم وعد مسبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوعد المسبق أن النبي وعدهم أن الله سيغنيهم من فضله، وهل هذا الوعد يتخلف أم أنه لابد وأن يتحقق؟ لابد، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة كما يقول سيدنا جابر راوي الحديث زفر البحر زفرة. يعني ايه زفر البحر زفرة؟ يعني قامت مرة واحدة موجة، شوف الموجة لما تقوم كده مرة واحدة، زفر البحر زفرة، احدث صوتا وموجة شديدة جدا في البحر. يقول فألقى لنا بحوت، هذا هو الشاهد وهذا هو موضوعنا، فألقى لنا بحوت يقال له العنبر. العرب كانت تسمي الحوت الكبير قوي كانوا يسموه ايه؟ عنبر. يبقى العنبر ده اسم للحوت الايه؟ الكبير. ولذلك سيدنا جابر بيقول وكان مثل الضرب. مثل الضرب يعني ايه؟ الضرب اسم للجبل الصغير. يبقى الحوت ده كان قد ايه؟ شوف عطاء الله، زفرة البحر هذه بأمر من؟ بأمر الله. وهم ما اصطادوا، ما أعدوا شباك، ما أخذوا بأسباب حتى يتصيدون هذا الحوت، كل اللي حدث إن موجة قامت شديدة جدا وزفر البحر زفرة فألقى لهم بالإيه؟ بالحوت. لا، الحوت ده بيتحدث لهم على الشط جاهز، وكأن الله يقول لهم خذوا فهذا تصديق لوعد نبيك. هذه حقيقة، نعم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. حد عندهم جاء الطعام، ولذلك شوف حوت السرية كام؟ 300 راجل، الحوت يكفيهم. اسمع سيدنا جابر بيقول لك ايه، فمكثنا نأخذ من لحمه وندهن بودكه، الودك اللي هو الايه؟ الدهن بتاعه، وندهن بودك، فدهنا بودك حتى صلحت اجسامنا. ما احنا قلنا كان جالهم ايه؟ كان جالهم ايه؟ جفاف، جفاف، حتى صلحت اجسامنا. ولذلك في حالات الجفاف كونك تدهن بدهن الحوت ده بيصلح في معالجة الجلد من الجفاف، عشان تبقوا عارفين. ودي يعني حاجة طبعا المحلول ارخص، مش عارف يعني، لكن هو بيقول ادهنا بودكه واكلنا منه. يعني الصحابة 300 واحد كانوا منه بقى لمدة قد ايه؟ 18 يوما. قاعدين بياكلوا كم يوم؟ 300 واحد بياكلوا في حوت 18 يوم. يبقى الحوت دي قد ايه؟ يبقى سيدنا جابر لما قال مثل ليه يا الله، يبقى سيدنا جابر لما قال مثل ليه يا الله، مثله ليه الضرب زي الجبل، زي عطاء الله سبحان الله، عطاء الله يعطي من يشاء بغير حساب، عطاء الله. وده مش كده وبس، يقول ولما عدنا تزودنا، يعني كمان قطعنا اللحم وملحناه وتمام التمام خزين، ورجعوا به المدينة. وأقول لكم إيه اللي حصل في المدينة. لكن إذا أردت أن تعرف هذا الحوت طوله كم يبلغ، شوف سيدنا جابر بيقول إيه، بيقول أخذ أبو عبيدة ضلعين من أضلاعه، من أضلاع الإيه؟ الحوت. الضلع ده ضلع، عارفين الضلع؟ ضلعك أنت قد إيه؟ يطلع قد إيه؟ حصلت حاجة بسيط. شبهه أخذ بالعين من أضلاعه، يقول فجعلهما رأسيا في الأرض، يعني بلغة العصر عمل إيه؟ رشاءهم، وقوس أعلاهما، خلاهم من فوق عمل فيهم إيه؟ قوسهم، تناهم كده. يقول وأحضرنا أعلى ناقة، أعلى ناقة عندنا جبناها، تعرف الجمل علوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، هم جابوا أعلى ناقة. وأحضرنا أطول رجل، وهم بيتسلوا بقى، عايزين يسروا عن نفسهم، شافوا يعني أيام بؤس وشدة. يقول وأحضرنا أطول رجل، أطول رجل هو قيس ابن سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة كان مشهور أو إن هو كان شديد الطول، وورث ولده قيس منه ذلك، ولذلك كان السبب في مقتل سيدنا سعد في غزوة الخندق. طوله كل واحد كان بيلبس الدرع يكون سابغا عليه مغطيه، إلا سعد لما لبس الدرع كان يكشف أطرافه، وعشان كده جاءه سهم في أكحله، الأكحل اللي هو عرق في اليد، وده ليه؟ عشان كان ذراعه ايه؟ باين. ولذلك ولد قيس ملك الروم كان قد أرسل لمعاوية سراويل تعمله إزار، قطعة القماش تعملها إزار كده. فالصحابة كل واحد ارتدى السروال اللي يخصه، فلما ارتداه قيس ضحك الصحابة من ذلك. ليه؟ لأنه كان فوق ركبتين، عامل زي الجيبة من الجيب كده، فوق ركبتين. ليه؟ هو بسم الله ما شاء الله طول. فشوف أحضروا أعلى ناقة، وأحضروا أطول رجل، ووضعوا على الناقة أعلى ركاب، حاجة اللي بتنزل وعالية قوي كده، وأجلسوا قيس على أعلى ناقة وأعلى ركاب وهو أعلى أو أطول رجل، وجعلوه يمر من تحت هذين الضلعين، وهم كانوا واخدين شكل بوابة كده. يقول فما وصل إلى أعلاهما، ما حصلش فوق، ما حصلش علو الضلعين. الضلعين قد إيه؟ سبحان الله. طب بلاش دي، ده في حاجة أدق بيتكلم عنها سيدنا جابر، بيقول كنا نغترف من عينه بالقلال، قلال اللي هي الكوباية المويدة الكبيرة دي، ها كانوا طلعوا بالعين منها، العين دي تبقى قد ايه؟ عين الحوت، عين بالقلال. طب تبقى قد ايه؟ طب اسمع، ده الحاجة غريبة جدا، بيقول فدخلت في حجاج عيني، العظم ده لما العين اتفرغت بقى العظم ده مجوف ليه؟ لجوه. يقول فدخلت في حجاج عينه انا واربعه فلم نظهر. عطاء مين؟ لا اله الا الله. نعم مش هبعت له بسريايا يقعد ساعة. في ناس كده والله تقعد بالثلاث ساعات وفي الاخر يطلع له بتاع كده يجيب مكبراتيه يشوفها. ولكن اذا اعطى الله كيف يعطي عبده؟ سبحان الله. وعد من الله يكون خمسة دخلنا في عيني، طب نعمل ايه؟ قال زيدوا، يعني عشان تظهروا كده. يقول فدخلنا عشرة رجال ولم نظهر. عشرة عمالين يخشوا جوه، ده سيدنا يونس قاعد جوه يا عم الشيخ بيت كان بيتحرك فيه بسم الله ما شاء الله. حوت عطاء الله، هذا عطاء الله. فكان الحوت هنا في هذا الحديث وفي هذه الواقعة من عطايا الله لمن خرج مجاهدا في سبيل الله متوكلا على الله واثقا في وعد رسول الله. ولذلك لما عادوا كانوا اول مره ياخذوا حطم البحر، ولذلك ان هم كانوا قلقانين مش عارفين، يعني هم اكلوا من لحمه قالوا احنا مضطرين بقى، وهم لا يعرفون لحمه حلال او ليس بحلال. فلما عادوا الى المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليه الصلاه والسلام هل معكم شيء من لحمه؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال احضروا لي. يبقى حلال ولا مش حلال؟ عليه الصلاه والسلام، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. هذا حديث جاء فيه ذكر الحوت، وقلنا هو في هذا الحديث عطيه من عطايا الله. ايضا الحوت من اطيب، يعني ما بيجوا يكلموا عن عالم الاسماك بيقولوا ان اطيب لحم في الاسماك هو لحم الحوت، كامل الدسم، صحي، له يعني منافع كثيرة جدا لجسد الإنسان. هذا بجانب ان احنا نتكلم ان فيه يعني جزء في ظهر الحوت لو اكلت من لحمه وكان عندك ضعف في الجماع يقوي عندك الناحية الباء، يقوي عندك الباء، يعني خليك كده شديد، تمام. فالحوت كله منافع. في حديث احنا يمكن قلنا لاخوانكم زمان قوي، يمكن من خمس ست سنين، تبقى قل لهم ان في حديث صحيح مسلم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاه يعني ايه؟ يعني ايه مولاه؟ يعني الخادم بتاعه. هذه رواية في صحيح مسلم يقول كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائما يعني مش واقف، يعني ايه؟ مش من القيام، لا من الاقامة، يعني مقيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود. وقالوا طبعا هو عرف أنه هو حبر لأنه كان معروفا في المدينة. ثم إن أحبار اليهود لهم زي يميزهم. فتبص لقى رجل الديانة اليهودية له زي معين، ورجل الديانة النصرانية برضو بيبقى له إيه؟ هتلاقيه لابس اخرته على دماغه على طول، له زي معين. ورجل للدين المسلم برضه بيبقى له ايه؟ بيبقى له زي. فبيعرف تقدر وانت ماشي في الشارع تقول ده حب، ده قسيس، ده شيخ. سهله ولا اي واحد فيكم دلوقتي؟ مش كده ولا ايه؟ فهو اللي دخل حب. يقول فدخل علينا حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان فدفعته دفعه كاد يصرع منها، خبطه كاد يقتله، دفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال لما تدفعني هكذا؟ طب وانا كنت عملت ايه؟ هو في غلط؟ ده انا داخل بقول له السلام عليكم محمد. فانظر الى ادب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لما لم تقل يا رسول الله؟ مستنكف تقولها يا محمد؟ وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه لبعض ان تحبط اعمالكم. تقولوش يا محمد زي ما كان بعض الجهله بيعملوا. فشوف ده عشان قالوا يا محمد الصحابي قد ايه غضب سيدنا ثوبان، دفعوا دفعه كاد يصرع منها. وانا اذكر في مره من المرات كنا في حلوان، والله قاعد بيدي درس علم، دخلنا نصلي في مسجد وكان معايا اخ لمت شويه، لمت في الحق في العلم يعني. فراجل طول ما عمال يتكلم يقول محمد مش عارف ايه، محمد ايه، محمد محمد محمد. فصاحبنا غضب قال له يعني يا شيخ ان شاء الله ما تقول النبي ولا تقول رسول الله؟ فقال له في ايه يعني محمد؟ ما هو اسمه كده. ورب لها المكان محمد، وهيخش في جدال فاسكته، ولكنه ما سكت. سأل أحد الجالسين من أهل الحي، قال له الشيخ ده اسمه ايه؟ قال له عبد الحي. قال له عبد الحي؟ راح خارج بره وقف على الباب، عبد الحي عبد الحي. فالتاني قطع الدرس، قال له بتندهلي؟ قال له ايوه. قال له انت ايه رايك انت ما تربيتش؟ قال له ربي. قال له ليه؟ قال له ايه عبد الحي بيلعب معاك؟ ما تقول يا شيخ. قال له لا اله الا الله، والنبي كان بيلعب معاك؟ ما تقول يا رسول الله محمد. قاعد شغال محمد محمد يا راجل، اتق الله عيب عليك. ده ربنا ما قالها له، ما قال له يا محمد الا في الخبر ده، دي ايه فيها اخبار، وما يعرفش يفرق من الكلام ده، ان في الاخبار اخبر عنه ما كان محمد ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد، ماشي دي اخبار، لكن في النداء هات لي نداء ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال له يا محمد، في اي نداء كان بيقول له ايه؟ يا ايها النبي يا ايها الرسول. فشوف سيدنا ثوبان غضب غضبا يعني غضبا شديدا، كيف يقول هذا الرجل يا محمد؟ ألا تقول يا رسول الله؟ فقال الحبر إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. إحنا الشيء اللي واثقين منه إن اسمه محمد، ولكن الشيء اللي إحنا مش واثقين منه أنه رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم القضية، حسم القضية أنه ما قال لثوبان اسكت تكلمش يا وعد أنت، وإنما بدأ يتكلم هو، وبهذا أسكت ثوبان، لأنه كان يعلم أنه كان إذا تكلم سكتت كل الألسن خلاص، من غير ما يقول له اسكت بدأ يتكلم هو، حسم الأمر لصالح اليهودي، قال له ما تجعلش إن اسم الذي سماني به أهل محمد، ماشي ها مش هنختلف، ماذا تريد؟ قال جئت لأسألك. قال جاي عشان أسألك، قل لزمان لإخوانكم إني السؤال بيختلف الغرض منه باختلاف السائل، ففي واحد بيسأل علشان يتعلم مش كده؟ أنت قلت قاعد دلوقتي ممكن تسألني عشان تتعلم، وهناك آخر بيسأل ليظهر عجز المعلم، يبقى هو عارف الإجابة، وإن السؤال ده يعني عاوز، وانا احب النوعيه دي يا والله اموت فيهم، يبقى عايز يعني خلاص بقى يوري نفسه ان هو عالم وعنده كلمتين عارفهم، فعايز يختبر قدامه ويظهر عجزه بين يدي الناس. وفي اخر بيسال لا ليتعلم ولا ليعجز، وانما ليختبر. يعني انت وانت في الفصل في المدرسه زمان، او انت وانت في الكليه كنت في المدرسة، الأستاذ بيخش الحصة بيقف يسألك عشان تعلمه؟ أمال عشان إيه؟ عشان يختبرك. والدكتور في الجامعة بيسألك عشان يختبرك. ففي سؤال بيكون غلط منه ليه؟ الاختبار. يبقى اللي بيسأل ده يا عايز يعجز، يا عايز يتعلم، يا عايز يختبر، يا عايز يختبر، يا عايز يقر، يخليك تقر بشيء ما. والإقرار ده من وراء أغراض بقى، إما عشان يبكتك وكده، زي بالضبط لما أبوك يجي يشوفك وقعت كوباية كسرتها، روح مسكت من ودانك كده، مين اللي كسر دي؟ ما هو عارف وأنت عارف، لكن الغرض من السؤال إيه؟ الإقرار، اللي هو فيه نوع من أنواع التوبيخ. فزي ما قلت لك السؤال ده بيختلف، مش كل الأسئلة نوع واحد. فهذا الحبر بيقول له جئت لأسألك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الغرض بقى من سؤالك إيه. فشوف قال له إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحظ وينفعك إن حدثتك، يعني أنت جاي تسأل عشان تستفيد وتنتفع، وينفعك إن حدثتك. فقال الحظ أسمع بأذني. لا بالضبط بقى اقول لكم ايه، ان شاء الله ها نتكلم وان شاء الله نتعلم سوا، يا هتعلم احنا بنسمع يلا. انا اقول لكم ايه طيب، ولا مش متكلم خلاص اتكى على الله، ايوه ايه اسمع باذني. لكن انظر الى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في يده عود فأخذ ينكت به في الأرض ثم رفع رأسه وقال سل. قال أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ مش جل يحصل يوم تبدل الأرض غير الأرض والإيه والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار. طيب لما السمعة تنطبق على الأرض والدنيا تتهد إحنا نروح فيه؟ إحنا نروح فيه؟ أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. إيه الكلام ده؟ الظلمة هي أرض المحشر، إن في أرض هتعد بقدرة الله هنحشر إليها جميعا، ودي اسمها أرض الإيه؟ المحشر. ودون بمعنى قبل، والجسر هو الصراط اللي هو عبارة عن متن مضروب على جهنم، كلنا لا بد وأن يمر عليه، وإن منكم إلا واردها، وكل على حسب عقيدته وعمله. في ناس تأتي على الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، لكن اللي هيمر عليه يمر عليه بقدرة الله. ولذلك النبي يعني بين لنا: من الناس من يمر عليه كالبرق الخاطف، تلاقيه في الجنة. والله كده تلاقيه في الجنة، ربنا يجعلنا منهم، أمين يا رب العالمين. ومن الناس من يمر عليه كالريح المرسلة، ومن الناس من يمر عليه كالمهر، ومن الناس من يمر عليه حبوا على يديه وقدميه، عمال يعافر يقول يا رب سلم. ومن الناس من يهوى في نار جهنم، وهذا قول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم نعم، كل واردها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. فكان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حيكونوا في أرض البحشر قبل الجسر، أو قبل زي ما عندنا بقى قبل الصراط، ينتظرون المرور على الصراط. لكن بعبر بأسلوب تاني خالص، قال: هم في الظلمة دون الجسر. ليه؟ قالوا: انت لو فتحت الكتاب بتاع اليهود العهد القديم هتجد ان هم لما بيذكر ارض المحشر بيسموها الظلمة، ولما بيذكر عندهم الصراط بيسموه الجسر. فالنبي عايز يقول له: انت جاي تختبرني، انا مش هجاوبك بقى باللي عندي، انا هجاوبك من اللي عندك، واسأل نفسك من الذي علمني. بس شوف شوف العلم، انا جاوبك من عندك. هم في الظلمة دون الجسر. قال الحبر: فمن اول الناس اجازة؟ ما احنا اتفقنا في ناس هتعدي كالبرق الخاطف، دول اول الداخلين للجنة ان شاء الله ربنا يجعلنا منهم. فبيقول له: فمن اول الناس اجازة؟ يعني مين اول من هيمر على الصلاة؟ قال: فقراء المهاجرين. مين بقى؟ فقراء المهاجرين. ليه؟ ما هو الجزاء من جنس العمل، ان ربنا ابتلاهم بالفقر. وبدم تسمع فقراء المهاجرين، هو لم يبتلى ولم يعذب الا الذين اسلموا وهم فقراء، اللي كان له مال واللي كان له منع كان ماله يمنعه، وكانت اهله وقبيلته تمنعه. لكن مدام تسمع فقير من المهاجرين يبقى اكيد ابتلي في مكة، يبقى ابتلي بالفقر. ثم اسلم فابتلي بعذاب المشركين في مكة، ثم يبقى صبر على الفقر وصبر على الإلام والتعذيب، ثم ترك مكة وهاجر الى المدينة فصبر على فراق الاهل والدار. يا اخي كل انواع الصبر دي، صبروا في الدنيا ربنا يخليهم يصبروا كمان في الاخره، فكانوا اول الداخلين. يلا كده على طول صبر في الدنيا، عايزين ايه؟ سبحان الله، صبروا في الدنيا على كل هذه الابتلاءات فعجل الله لهم في الايه؟ في الاخره. ما فيها كلام، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. اليهودي سامع الكلام ده كان قادر يعترض ويقول له لا ده احنا اليهودي بيسمع. من اول الناس اجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم اذا دخلوا الجنة؟ انت لما بتجيني وانت حبيبي اول ما بتيجي تنزل ضيف عليا بعمل ايه؟ بقدم لك ايه؟ ها؟ شاي. ده انا عمري بجيلك شاي يا عم الشيخ، انت هتحرق قلبي من اولها. ده الحب السادة ده. لا طبعا، اللي بيحدث انك انت لو بيجيلك ضيف عزيز عليك بتتحفه، روح تجيب له بقى شوية تفاح، شوية ها بطيخة ساعة كده، حاجة حلوة كده تتحفه. فهو بيقول له لما يخشوا الجنة دول نازلين في استضافة مين؟ لا اله الا الله، الله رب العالمين، في استضافة الله رب العالمين. فبيقول له فما تحفتهم اذا دخلوا الجنة؟ اول ما يستقبلوا بيه تحفتهم عند الله يكون ايه؟ ها المقابلة. اسمع بقى التعبير الجاي، وده الشاهد معنا في الحديث. قال زيادة كبد النون. تعرف ايه هو النون؟ الحوت. كبد معروف كبدته. زيادة كبد النون زيادة الشيء أعلى، يبقى معنى التعبير زي الحوت. يعني كل واحد فينا يخش الجنة لو كان مع فقراء المهاجرين ومن السابقين كان إن شاء الله أول ما هيتحف هياخد في بقه ها جزء من أعلى كبد الحوت. تعرف العلم الحديث أثبت ان كبد الحوت ده بلسم خطير وفيتامين خطير للجسد، يجمع بين الفائدة الغذائية وبين الفائدة الصحية وبين حلاوة الطعام. الحوت شوف كبده من طعام اهل الجنة، تحفة اهل الجنة، مش من طعام، هو تحفة اهل الجنة اعلى كبد الحوت. وعشان كده العلم الحديث قال لك اطيب لحم في اسماك البحار الحوت، وأطيب شيء في الحوت الكبد، وأطيب شيء في الكبد أعلى أعلى. ولما نيجي نتكلم بقى على خصائص خواص الحوت هقول لك الكلام ده. الكبد ده ينفعك في ايه؟ الاخواننا بقى المهتمين بطب الحاجات دي هنقول لهم ده ينفع في ايه. فزيادة كبد الايه؟ النون. انا لما اخش عندك البيت وبتتحفني تلقي تفاحتين حتتين بطيخ، خلاص كده كده انت اضفتني. دي حاجة احنا نسميها ايه؟ مسح زور. مسح زور لازم بقى الاكل والشرب، لازم الاكل والشرب. قال فما غذاؤهم على اثرها. خدوا بقى تسليك الزور ده، الغذاء بقى الاكل اللي الاكل اللي هياكلوها ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. يعني في ثور في الجنة، ثور متربي في الجنة على علف الجنة وطعام الجنة يرتع في أطراف الجنة، سيذبح للسابقين حينما يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى. ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. كلت بعد ما بتاكل بتبقى عايز ايه؟ ها؟ لما بتحلت في الأول يا هو المفروض احنا لما بناكل ناخد الحلو الاول، تعرفوا كده؟ يعني بتاخد التحفه الاول. الناس النهارده بتعكس، ياكلك وبعدين على بال ما يجي يتحفك ما يبقاش فيه مطرح، انت تتحفه الاول وبعدين تاكله. ولذلك صحيا وعلميا ودينيا الفاكهه تؤكل قبل الطعام. انا عندي في بيتي كده، وبعض الناس لما جم عندي لقوني بقدم فاكهه الاول قالوا انت هتشبعنا ولا ايه؟ قلت لهم والله انا باكل كده، انتوا عايزين تاكلوا مش عارف الفراخ والرز والطبيخ الاول كله بتوع احراق. فطبيا اصح شيء لجسد الانسان، لان الفاكهه كلها فيتامينات وما فيهاش شحوم، فبتاخذ منها الطاقه الحراريه وبعدين تاخذ من الشحوم على قدر ما يتحمل جسدك، يقوم الجسد يستفيد. حتى لو كنت شويه على احد جاي يقول له ايه؟ طب ما هو قاعد حبه قليلين كده يعني عمال يقول لنا صحيا وكده. هي الصحة مش بالتوخ، لا لا، انت ممكن تبقى كده لكن عندك طاقة، لكن تخين مشي خطوتين ولا قريك المتين ينام في ايدك خلاص انتهت على كده. فهي مش كده، لا مش كده، مش كده ابدا. ولذلك القرآن الكريم لما تحدث عن كيفية اكل اهل الجنة وايه اللي هياكلوه ويعملوه قال بدأ بالفاكهة، قال وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما، ها مش فاكهة الأول، فاكهة مما يشتهون المتخيرون عن الخير، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما، فبدأ بالإيه؟ بدأ بالإيه؟ بالفاكهة، تأكل فاكهة الأول، فاكهة مما يتخيرون الأول ولحم طير مما يشتهون، ده الصح. فخدوا التحفة عايزين يأكلوا، فما تجيش في البيت تحفني هو ده الواجب، لا لسه بقى أنا عايز أكل فيأكلوا. بعد ما أكلت عايز تعمل إيه؟ مش خلاص أنت خدت التحفة في الأول، يبقى بعد ما بتاكل بتفتحها تعمل إيه؟ تشرب بقى، تشرب بقى. قال فما شرابهم بعد ذلك؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. والله انا لما بنطق الاسم ده كاني شربت، شوف انطقه كده سلسبيلا، شوف حتى الاسم يرويك. طب امال اللي فيها يعمل معاك ايه؟ سبحان الله الاسم، شوف شوف السلاسه سلسبيلا، اما تنطقه كده اكنك شربت والله، تجد له حلاوه كده. ربنا وعدنا جميعا يا رب، ربنا وعدنا جميعا واجمعنا فيها يا رب، امين يا رب العالمين، واحسن ختامنا، امين يا رب، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، امين يا رب العالمين. فقولوا من عين فيها تسمى ايه؟ سلسبيلا. خلص خلص. راي اليهودي في الكلام ده ايه؟ قال والله لقد صدقت. يعني كل ده صح، وهو بيقر بيقر الحق حق، صدقت. طب لم صدقت اسلم بقى. قال لا، وجئت اسالك عن شيء لا يعلمه الا نبي. طب وانت تعرفه منين بقى؟ ما لا يعلمه الا نبي. قال او رجل او رجلان. حبر يهودي وعارف علم من الكتاب، وعارف ان المعلومه دي ما يعرفهاش غير نبي او واحد واثنين من احبار اليهود، وعارفهم كويس قوي، هو مش منهم، النبي امي. ولذلك ده بقى اللي بيسموه الاختبار، لما الشخص بينجح في الاسئله الاقل بتنتقل معاه للايه؟ لاعلى. انت بتبدا معاه بالاقل، لو ما جاوبش عليها عمرك ما هتنتقل معاه للايه؟ بقى ما فلحش في السهل يفلح في الصعب، لكن فلح في السهل تنتقل معاه للايه؟ فبدا يتلقى معاه بقى للشيء الصعب، شيء لا يعرفه الا نبي او رجل او رجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينفعك ان حدثتك، بعيد عليه السؤال، قال اسمع باذني، نفس الاجابه، اديني بسمع ورانا ايه نسمع. قال سل. قال جئت اسالك عن الولد. عن الولد؟ الله، ازاي يعني؟ قال يعني ببساطه المراه احيانا تنجب ذكرا واحيانا تنجب انثى، امتى تولد ذكر وامتى تولد انثى؟ سبحان ربي العظيم، حاجه في منتهى الخطور، في منتهى الخطور. سؤال فعلا يعني امي لا يقرا ولا يكتب ويسال هذا السؤال. قل لي بقى اللي جوه ده يبقى امتى يبقى ذكر وامتى يبقى انثى؟ لا كان لسه في كليه طب ولا ميكروسكوب ولا اشعه بنفسجيه ولا كلام من ده خالص، سبحان الله. وامي لا يقرا ولا يكتب. الاجابه اجاب، قال له اسمع، قال له اسمع، ماء الرجل ابيض غليظ. والاجابه دي من اخطر ما تكون، اعجب من السؤال. ليه؟ المقصود بماء الرجل المني بتاعه. انت احيانا لما تنظر في مني الرجل احيانا بتشوفه ابيض، واحيانا بيبقى مايل للصفار، واحيانا مايل للحمره. فانا لو راجل مش بتكلم بعلم وبتكلم بمجرد رؤيه، هقول ايه؟ هقول ايه؟ هقول له احيانا يبقى ابيض، بل الغالب فيه بيبقى ايه؟ اصفر، مش كده؟ احيانا بيبقى ابيض واحيانا بيبقى اصفر واحيانا بيبقى مايل للحمره. لكن النبي قطع له حاجه واحده، قال ابيض غليظ. قال اهل الطب واصل مني الرجل هكذا. الاصل في المني ان هو يكون ابيض غليظ. الصفره والحمره دي اعراض تطرا على مني الرجل. فالاصل فيه الايه؟ والنبي بيجاوب ايه؟ بالاصل، كانه درس الطب كله. اي والله. نعم، ابيض غليظ. وماء المرأة أصفر رقيق. أصفر ويبقى خفيف عامل زي الميه كده. اللي بيحدث في الجماع إن الرجل بيقذف والمرأة بتقذف، فبيقول له يبقى إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرة. يعني في حالة الجماع لو الرجل قذف قبل المرأة يأتي المولود ذكر. مرة راح السباع يقول الكلمة دي، قال لي بس عرفت انا السر، بس انا اخش سخن كده واخذف انا على طول عشان العيال كلهم يبقوا ذكور. قلت له يا عبد الله يهديك ويصلح حالك، اسمع الكلام لحد الاخر، اسمع اللي جاي. فمعنى على ان الرجل يقذف قبل المرأة مش وبس، مش وبس، ويكون ماؤه اكثر من ماء المرأة. ولذلك اذا تحكمت في الاولى لا تستطيع ان تتحكم في الثانية، فلازم يكون اسبق واكثر. اسبق بايه؟ واكثر. وعشان كده النبي عقب له تعقيب خطير عليه الصلاة والسلام، قال اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر باذن الله. مش بعداد يا اخويا، ما تقعدش تحسبها وتظبط نفسك وتستني لا لا، مش بتاعتك انت دي. نعم، باذن الله. والعكس، واذا على ماء المرأة هي اللي قذفت اولا وكان ماءها اكثر واغلب آنسة باذن الله، يعني جه المولود ايه؟ جه المولود انثى. ولذلك هم بقى بيقعدوا بقى دلوقتي يعملوها الاكسات والسالبات والموجبات، بيحسبوها كده دلوقتي في علم الطب، ماء الرجل بيبقى اكتر ولا ماء المرأة اكتر، والاقوى والكروموزومات والحاجات اللي بيقعدوا يعملوها دلوقتي. مش عايز اخش معاك في تفاصيل، لكن دي حقائق اكدها العلم الان، اكدها العلم بعد ما قطعوا اشواط. ولكن قيل يعني النبي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، بأميته وبكونه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كما قال الله فيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. نعم، ولذلك ما أن سمع الحبر اليهودي هذه الإجابة قال والله لقد صدقت. طب ما أنت قلت دي قبل كده، قال لا ولا هزود حال، ووالله إنك لنبي. اي والله، بعد ما كان داخل بيقول له ايه؟ السلام عليكم محمد وانك لنبي. ثم قام ونطق بالشهادتين وقام وانصرف. اسمع ماذا قال رسول الله، ما قالش يا سلام شفت بقى لو قضيت لكم عليه ازاي جاي يتفلسف وانا في ناس كده يقول لك شفت بقى مسحت لكم به الارض افحمته. لا يا اخي والله، لا يا اخي والله، قولك انك انت تقيم حجة ولا تفحم ده فضل من الله، فلا تتعالى به على خلق الله. فشوف بقى سبحان الله، بعد ما رجل انصرف النبي يقول ايه؟ بيقول ان هذا دخل علي وسألني عما سألني عنه ولا علم لي بشيء مما سألني، والله ما كنتش اعرف ولا رد على اللي هو بيقوله حتى علمنيه الله. الاجابه كانت بتجيلي من فوق، انا قاعد مش من عندي، مش بفراسه والله ولا لا لا والله، حتى علمنيه الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. فالشاهد في هذا الحديث الطويل انه جاء فيه ذكر ايه؟ الحوت، زياده كبد الايه؟ النون، ودي الماحه واشاره الى ان خد بالك من كبد الحوت، وعلى وجه الخصوص اعلى كبد الحوت، تاخد بالك منه قوي ما دام هو تحفة اهل الجنة، اكيد حتى في الدنيا فيه خير كثير هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث، واحنا كنا بنتكلم عن النملة على ما اذكر، قلت لكم ان الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتصلي على معلم الناس العلم حتى، فاكرين الحديث ده؟ تلك حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها، فاكرين هذا الكلام؟ اذا الحوت ايضا، الحوت ايضا يصلي على معلم الناس العلم. لا وظيفة. حب العلماء قوي. إيه والله واعد في البحر كده والله يقعد يدعو يدعو ويستغفر لمعلم الناس العلم. الحوت الحوت مش يحطهم مش يحطهم في المعتقلات. الحوت عارف فضل أهل العلم. وفي بخال في صورة بشر مش عارفين فضل أهل العلم والله. عارفينهم عارفينهم. طب بتقولها بالراحة وانت مش عارفين فضل أهل العلم. فالحوت فهذا أيضا من الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحوت إن شاء الله تعالى. في قضايا أو على ألسنة السلف أنا في طرفة أحب أقولها لك الآن قرأتها وعجبتني. الإمام الحرمين الإمام الجويني دخل عليه ضيف فقير وجلس عنده يشكو ثقل الذنوب ثقل الديون. رجل اللي دخل على إمام الحرمين واللي بيشكو ثقل الديون مديون بألف دينار وده مبلغ مش بسيط لأن ألف دينار الدينار ما كان من ذهب من ذهب. فدخل على إمام الحرمين بعض محب العلم وفيما مضى كان الناس يأتون العلم. النهاردة العلم هو اللي بيجي لك والناس عندها زهد مش عايزاه وقعد يقول لك اتأخر ليه وبتاع مش بتقوله كده برضه ولا ايه اتأخر ليه لكش علاقة هو جاي منين ولا ازاي دي. المهم اللي لازم يكون عندك هو خدامك مع ان في الاصل انت اللي وجب عليك تصبر وتنتظر وتقعد وتتحمل وكذا وكذا وكذا وكذا. مش مهم الكلام عشان نفسي انا بتكلم بصورة عامة. فالامام الجويني لما جلس عنده بعض الجالسين بيسألوه بقى كالعادة قالوا له قال بعضهم هل لله جهة نحدد له جهة او بلفظ الرواية هل للباري سبحانه وتعالى جهة. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وما دليل ذلك الدليل قال دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. طب فين تني الدليل ده فهمت حاجة انتوا مالكم بتبصوا كده انا بقول اللي حصل والله انتوا فهمتوا حاجة. هما بيسألوا عن ايه هل لله ايه جهة قال لا قال لا وتعالى الله عن ذلك. طب الدليل قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى. طب وده في دليل على ان ليس لله جهة. فاللي قاعدين استغربوا قوي قالوا وما وجه ذلك يا امام. فضل سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله السلام. فزي بقول اني الجماعة الجلسين يعني حيرتهم هذه الإجابة ان الامام الجويني بيقول له ها الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس ابن متى. السؤال الإجابة أجهشتهم فقال وما وجه ذلك يا إمام يعني إيه وجه الاستدلال بالرواية دي. قال إذا أردتم فأعطوا لضيفي ألف دينار يقضي دينه. قبل ما جاود عايزين الإجابة قال ادوا للراجل ده ألف دينار يقضي ديونه. طب خلينا انا دلوقتي مش هجاوب على السؤال ده اقول لكم عايزين تعرفوا الاجابه هقول لكم طيب ان شاء الله تعالى معانا الاخ فلان ده عليه دين 200 جنيه مش هجاوب غير لما تديهم نكون صراحة هتقول ان شاء الله معانا اتجاوبت صح انت دي ندفع تبقى شغلانه بقى بسم الله ما شاء الله لكن العلم عند هؤلاء كان ايه قال غاليا. الآن يقول لك مش عايز اعرف يعني انت هتعرفني اللي هخش بيه الجنة يا اخويا بقت فتوانة ولا مبلاء والعلم اصبح ليس له قيمة. ولكن العلم عند هؤلاء كان ايه كان غاليا فقام به لا والله قام اتنين، واحد قال له ادي 500 والتاني قال له ادي 500. اجبنا نسمع بقى الاجابه. نعم، علم لا يقدر بمال، علم. فقام بذلك رجلان. اجبنا، فماذا قال الامام الجويني امام الحرمين؟ تجيني يوم الخميس اللي جاي عشان اقول لك قال ايه. بيقول لي ما حكم السلام باليد على المرأة الأجنبية؟ احنا اتفقنا ده بس مو السلام، ده اسمه مصافحة. مصافحة المرأة الأجنبية حرام حرام حرام حرام. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصافح النساء. أنت لم تكن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة في نفسك وطهرا وعفافا. بعد يقول لك أولا ما أنا واثق في نفسي، يعني النبي ما كانش يبني واثق في نفسه؟ ده شرع ودين، شرع ودين، سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث البخاري عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط لا تحل له. والنساء لما بايعناه مددنا أيديهن قال ما كان لي أن أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لواحدة بس، عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث عند الطبراني وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط، يعني جيب مسلم دخلها في نفوخه، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له. شوف الأهون عند الله مدخل في دماغك مخيط ولا أن تمس امرأة لا تحل لك، فما بالك بقى باللي أهلا ازيك عاملة ايه واقف مستحلي هو لا. وبعضهم بقى يعمل لك الواد يعني طقي قوي راح مطلع المنديل. عارف دي انتوا بتسموها ايه؟ سموها ايه انتوا بلغه العصر الان؟ حركات قرعه سموها انتوا كده، هي احسن تعبير يتقال فيها يعني. احتيال بلغه الشرع بقى احتيال مرفوض، احتيال مرفوض. يا ابني انت غير مباح لك مس المراه لا بحائل ولا بدون حائل، ولا بدون حق. والا لو كان الحائل هو اللي بيرخص لك كنت تحط ايديك على كتفها، ما هي لابسه اللي غطي كتفها. من يقول هذا الكلام؟ من يقول؟ لا والتاني يقول لك ايه يعني يوريك الواد يعني اصلا متوضي، وانت لما توضى تصبح ليه ولا انت حتى اصلا لو انت راجل بتصلي ايه اللي جعلك تصبح نساء؟ هو طبعا تحت بندي اصلا زي اختي وزي بنتي، اصلا مش عايز احرجها، اصلا مش عايز مش عارف ايه. طب ما تحرجهاش واحرج نفسك انت في نار جهنم ان شاء الله يا راجل. هذا شيء لا يجوز شرعا ولا دينا. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.